بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة. وسامحوني بقى عشان أنا أصلا مش شايفة فهتلاقوا عينيا بتغمض لوحديها كده. الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والإخلاص. اللهم أمين. احنا طبعا يعني قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا والعنوان بتاعنا انا عايز انبه على شوية حاجات. اولا القناة الناس اللي بتسأل هي على قناة ايه, احنا قناة وطن ودي السنة السادسة تقريبا لينا. ويعني بزعل جدا من حد بيكتب الكلام ده لكن خير. القناة اسمها قناة وطن يا جماعة والتردد 1-2-6-8-7 افقي. موعدنا حد واتنين واحنا برنامج بيوت منورة بنيجي الساعة 9 على القنوات وعلى المنصات كلها. طيب التواصل معنا بيبقى الرقم موجود عندك على الشاشة. عايز أكلم الدكتور نحاول إن شاء الله الفترة الجاية. هو لو تشغلونا التكييف لأن دي تقريبا ممكن أعتذر على الحلقة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم وصلي على محمد وآل محمد. التواصل معنا يا جماعة الناس اللي بتتصل بينا وبتبقى عايزة حاجتين. عايزة ان هي تغير اسمها كده كده انت بتغير اسمك وتقولي اسم مختلف. النقطة التانية اللي انا نبهتي عليها قبل البث نقطة ان احنا محتاجين نغير الصوت او ان هي ما بتنبهش التنفيذ وهي او اللي بتتواصل مع اللي بيرد عليها المفروض الاخ او الاخت اللي بيردوا عليها من فريق العمل ان عايزة اكلم الدكتورة وغير الصوت في البداية. لكن انا مش هنيجي بعد ما كده تقول لا تسبب لي مشكله والعيله كلها بتتفرج وعارفوا المشكله وعرفوا الامور وهكذا. فطبعا الكلام ده من البدايه بننبه يا جماعه غيروا الصوت وغيروا الاسم تمام. والامر ده بيتم كتير جدا جدا زي ما انتم شفتوا على يعني على مدار الخمس سنين كنا بنعمل الامر ده وكانت فيه حالات بتيجي على الهواء مباشر وانتم بتبقوا سامعينها. دي النقطة اللي أنا حابة أنبه عليها علشان الناس الكلام ده. النقطة التانية إن أنا ماليش أي صفحات على الفيس ولا الميديا غير صفحة هالة سمير. دي الصفحة اللي أنا أسأل عنها اللي عليها 7 مليون والصفحة التانية هالة سمير عليها العلامة الزرقاء الموثقة. أي حد يجي يقول لك دي صفحة هالة سمير وبترد علينا لا. فأنا ما جيش بقى أقوم جاي بعت صور وبعت اصل مش عارفه مين قايل وبعت مشكله بتفاصيل وقال لك اكدي انا حاجه هلا سمير هقول لك ابعتي لي صوره وانت في اوضه النوم. طب ادي ظهرك للدولاب وصوري. يعني ما ده برده كلام يعني ضد يعني شغلي عقلك يعني. واي حد يقول لك ان انا برد عليه على الماسنجر بحل مشاكل كذاب ومدلس وبيضحك وان شاء الله ادونا لينكات الصفحات واحنا نبلغ عنهم لان دولك بيأذوكي وبيأذوا. ما هم بيعملوا ايه؟ بيسمعوا منك المشكله وبتهتك الستر ويرجع يبتزوكي باللي انت قلتيه سواء قلتي على زوجك ولا قلتي على امك ولا قلتي على كذا او بعتي صور او بعتي توثيقات ورقم تليفون. كل الكلام ده كلام فاضي. اي حد يقولك ان انا برد على مشاكل على الماسنجر لا, في طرق معروفه انا برد عليها. يا بتبعتوا لنا على الرقم اللي موجود عندك على الشاشه وبنجيب الحاجات بنحطها الاسئله بنحطها على الشاشه بنجاوبها او ان انا بجاوب بعمل عليه موضوع يبقى انت وغيرك وغيرك وغيرك يتكلموا في نقطه معينه فاحس ان هم عدى بتاع حوالي 10 20 نفس السؤال او حواليه بعمل عليه موضوع في الحلقه. فما في حاجه بتطلع لكنك تبعتي صور او يقولك اصلا قالت لي هلا سمير وحلفتني وانا هلا سمير وعمري ما برد على حد وبجاوب عليه على الماسنجر حل استشاره ابدا. اصلا الكتابه اي كلام بدنجان لازم قدامه في اسئله وبقولها لك واعملها علشان كده. فلازم اسمعك وتسمعيني تبعرفي ان صوتي ما لقيتيش صوتي ما ترديش. وانا اصلا ما بردش على الماسنجر الرقم اللي معروف للاستشارات الخاصة مكتوب واللي على الصفحة، والرقم بتاع بيوت منورة موجود، الرقم بتاع فرحابها موجود. فمحدش يبعت صور ولا تهتكي سترك ولا تبعتي الكلام ده لا ليا ولا لغيري، ما تقعوش في المصيبة ديت. وهلا سمير هتطلعك، ده قاعده في، انا قاعده في اسطنبول، فانا هسفرك واجيبك الصال، جيبك اسطنبول احنا عارفين نجيب اهالينا اما نجيبك وكذا، وابعتي لي والباسبور وكل بياناتك رايحه. ما دي برضو كارثه يا جماعه، الصفحات المزيفه اللي بتقولك وبتخضك وبترد عليك، ابعتوا لنا اللينك بتاعها واحنا نعمل عليها بلاغ. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى بقى ان ربنا يا رب ينجينا من الامر ده. وديني اهو نبهت، ويعني ايه قد اعذر من انذر، وخلاص شلتها من عندي. تمام تمام، يلا نبتدي الحلقه بتاعتنا. احنا طبعا في السلسله الجميله بتاعتنا، سلسله التاهيل للمقبلين على الزواج، النهارده الجزء ال 12. ادعو الله سبحانه وتعالى بقى ايه يعني يمن علينا كده ويدينا الصحه والصدق والاخلاص، ونكمل ان شاء الله السلسله دي الاخيره. ان احنا كنا بنتكلم في معايير اختيار الزوجه، قلنا ان في معايير نفسيه خدناها في السبع حلقات، ورجعوا الحلقه رقم 7 و8 مهمين جدا. وقلنا ان في معايير عامه وفي معايير خاصه تخص كل شخص لوحده. النهارده بنتكلم في المعايير الاساسيه، المعيار رقم 9. المعيار رقم 9 ده معيار القرابه. يعني ايه اتجوز قريبتي ولا ما اتجوزش؟ ناس تقول لك لا جواز القرايب مصايب، وناس تقول لك لا ده انا، طب النبي عليه السلام اتجوز بنت عمه. طب بس خلينا كده في زواج القرايب، مفيش نهي في الشرع عنه ولا في امر في الشرع، انما الامر ترك للايه؟ للاباحه. يعني ايه؟ كل حاله بتدرس لوحدها. في عيله ما فيش عندهم امراض وكويسين ومتجوزين وحبوا بعض وفي بينهم معرفه وفي توافق وتالف وهكذا، توكل على الله، عملتوا التحاليل ما قبل الزواج، كشف الامراض الوراثيه وكذا والدنيا تمام، يلا توكلوا على الله. هنقول لا ليه يعني؟ لكن النجا اقول لا اصل جواز القرايب نسوا، جواز القرايب بيجيب مشاكل، ما هم في حالات فيها كل حاله لوحدها، لكن هو ان الواحد يشوف ايه الانسب. ساعات بيبقى ممكن يتزوج الرجل مثلا من قريبته، او ان يبقى في مثلا في اعتبارات اجتماعيه بترجح الزواج من القرب، او العكس لا لحصل مشكلة بين الزوج والزوجة، العيلة دي تدخل، لأن العيلة هتتقسم، حبة مع الزوج مأيدين وحبة مع الزوجة، فنعمل قطع في العلاقات، فكل حالة بحالتها. أو قطع الرحم، أو إن يبقى في مشاحنات ما بين الأقارب، أو إن مثلا في عيلة بيبقى في ما بينهم مود وحالة مستقرة والكلام ده. لكن إن اللي قال عليه الفقهاء أو الأطباء ممكن يخشى ضعف في الجيل اللي طالع من الأولاد وهكذا بسبب الأمراض. وانت طبعا بتروح لراي الاطباء اللي بتعملوا الكشف ما قبل الزواج، وانتهينا الامراض الوراثيه، الامراض المحتمله وهكذا. الامر مش قطعي زي ما قلت لكم، لان كل حاله بحالتها. والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال اختار من صفات ان الرجل يختار زوجته على اساسها وهكذا، واحنا بنراعي الكلام ده. وانك تكون ان هي يعني كل ما تبقى ابعد بعيده عن القرابه ده افضل، انها تكون الزوجه غريبه ما يكونش فيها، ولا يربطها بزوجها مثلا نسب. بل طلب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، لكن طلب التخير، ما قالش بقى ما تاخدش القريبه ولا تاخد البعيده، ما هو تزوج بنت عمه، ولكن خد الصالحه، خد صاحبه الدين، فاصفر بذات الدين. حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيروا نطفقكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم. طيب اللي مناسب والكفء وهكذا. جواز القرايب عادي ما فيهوش فيه نهي، من النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لكم جوز بنت عمه زينب بنت جحش، والنبي عليه الصلاه والسلام اتجوز من بره القراب، اتجوز من هنا واتجوز من هنا. النص القراني اللي بيبيح الامر، يا ايها النبي ان احللنا لك ازواج اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك، في اباحه، لكن كل حاله بحالتها، بنات العم بنات الخال وهكذا، واعمل كشف ما قبل الزواج. انا قلت لكم اهو، فالامر زي ما قلت لكم الامر قائم على الايه؟ على الاباحه. وبتغير الحكم لو في ايه؟ لو اتغير الحكم من الاباحه للكراهه، لو في مرض، لو في مرض او في سبب قهري بيخلي لا ده في حاجه هنا، لا ده هيتبني عليها مثلا عضل في الزواج، او هيتبني عليها مرض مثلا، لا بنخلي بالنا ده، فبيخلي الاباحه من الاباحه للايه؟ للكراهه مثلا، او فيه ثبت ضرر صحي موجود، او لو حصل الجوازه ده هيبقى في تفكك اسري وعدم استقرار اجتماعي بين الاسر، او في قطع رحم وهكذا. هقف هنا واسال سؤال. سؤال، لو احد المريضين، احد المخطوبين، الخطيبين العريس او العروسه عنده مرض، اوافق على الزواج ولا لا. خليني اشرح لكم الحته دي. الاصل ان احنا بنعمل كاش انا عايز اتزوج علشان اعف نفسي ويبقى زواج صحيح من زوجه صحيحه مش مريضه، ونفس الكلام زوج صحيح مش مريض، مفيش مرض يمتنع معاه او يحصل معاه منع في الاستمتاع، او يبقى في نوع من نوع تعطيل الاستمتاع بالاخر مثلا، او يتبني عليه عدم، او يتبني عليه مرض او نقل مرض مباشر، والاطباء قالوا كده من الزوج للزوجه او العكس من الزوجه للزوج. طب لو المرض ينتقل للاولاد، ثبتت الدراسات وقالت كده، التحليلات والاطباء قالوا كده؟ لا. اسال، ما هو انا اسال، انا اجيب علم، ما هو ده بعلم الله وبعلم الغيب صحيح. لكن لو هي الامر نقوله على الاباحه للناس كلها اعملوا كده، لا، كل واحد انت راضيه وانت راضي وعارف ان في نسبه بتاع 50% 60% ان العيل ده يجي مريض، وانتوا احرار. ولكن تسالوا عن الناس الضعيف اللي انتوا طلعتوه دوت، وتسالوا عن مرض الطفل اللي انتوا طلعتوه ده، وكان في ايدكم ان الامر لا. وزي ما قلت ان هو لو في امر مرض وفي ضرر متوقع، لا ليه؟ لا الاسلام قال كده ولا الكلام، لكن احنا راضيين وبنحب بعض وما ينفعش براحتكم. لكن ما اجيش اقول لا ده هو كده وتبقى دي القاعده العامه، غلط. انتوا فاكرين الاستشاره البنوته اللي اتصلت علينا وكانت بتحب خطيبها وكويس ومحترم ومش عارفه ايه وعنده مرض وقال نسبه المرض وهينتقل بنسبه فوق 99% من تحاليل الاطباء انه هينتقل للاولاد، والناس داخله حرام عليك وتسيبيه ليه ومش عارفه انت تعملي في الكلام وما يمكن ربنا يشفيه، ما العلم عند انا بقى لعلمك كنت واخده واحد وربنا اقدار غيب يعني، يبقى ما تقدرش لا انا ولا غيري ولا 10 زيكم ولا 1000 ولا 100 ان هو يقول لها اعملي ولا ما تعمليش، طالما في الغيب مرتاح اليه قلبها، وطالما سالت ومتردده لا انا ارضى لها ده ولا انا ارضى للزوج والخطب انها تاخدك وهي متردده انها تكمل معاك ولا لا. ده النقطه دي مهمه، كون ان هي ترددت، كون ان هي عندها نوع من انواع اللي إيه ان انا بسال ولا ومش هبقى شايفه ده احسن حاجه، يروح الحب او جذوه الحب اللي في البدايه، ويبدا الامر العقلي والمنطقي الواقع اللي واقع قدامها بتعمل ايه والدنيا ماشيه ازاي. خلوا بالكم يا بنات، وما احناش عايزين مش فتايين احنا داخلين نفتي ولا انت محل كذا، او حاله حصلت لك فاسقطها على الاخرين. الامانه اسمعوا يا نساء ويا رجال والناس اللي بتخش تعلق على الفيديوهات، الامانه في الاستشاره المستشار مؤتمن، الكلمه اللي انت تقولها يتغير مسار وتتحمل تبعته، يا اما بالشر يا اما تتحمل نتيجته بالخير. وانا اجتهد بما الله سبحانه وتعالى بقول الله قال رسول الله وبما ترى من حكم الخبره، فالمستشار مؤتمن. لكن اجفتي واثق حالتي انا حصلت لي على الاخرين، ده مصيبه، دي كارثه، ما ينفعش الكلام ده. الامر الاصل في الكلام ده إن ما ينفعش. دي نقطه. النقطه الثانيه نقطه ان احنا نحكم على الشخص تبقيش اصيله، وهو يعني لو هي كده ما كان ياخد، اقسم يمين بالله لا، وكتير جدا. في بيوافق وبيكمل مع زوجه مريضه، وفي بتوافق وبتكمل مع زوج مريض، طالما لا يؤثر ذلك على علاقه الخاصة ما بينهم أو حق الاستمتاع، أو إنه ما يبقاش فيه مرض هتنقلهولي لما أنا أتزوجك، هتنقلهولي مرض جنسي ولا مرض كذا استغفر الله، أو ينتقل باللعاب أو ينتقل بالجماع، أو للذرية اللي جاية، لنظلمهم، لنظلم الذرية اللي جاية. أرجو إن النقطة دي تكون واضحة، وبلاش فتي وبلاش نسقط كل حالة على حالها، وربنا ويعمل وصلاح غايب عند الله عز وجل، يبقى فيها اللي ما أقولش أب لازم عليه ولا هو لازم، هي حتما ولازم ولابد إنها تنفذ هذا الأمر. تمام، كل حالة بحالتها يا جماعة، ونفهم علشان ما نضرش الآخرين، أو نسأل يوم القيامة عن خراب بيت أو خراب نفسية أو كذا، لا مفيش داعي للكلام ده. مسألة المرض، تحليل الكشف ما قبل الزواج، انتقال المرض من جيل لجيل رعيه وللاولاد، النقطه دي لازم توضح وتكون واضحه ما بين الاثنين عشان ما ياثرش على العلاقه الزوجيه. اهم حاجه انه ما يبقاش في تاثير في تقصير على العلاقه الزوجيه بحاجه زي كده. الله سبحانه وتعالى يعدي الحال على خير. استغفرك ربي من جميع الذنوب، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. المعيار العاشر في موضوع اختيار الزوجه، تمام، ادعوا لنا نكمل الحلقه على خير يا جماعه عشان انا مش قادره. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. المعيار العاشر في موضوع اختيار الزوج، الحب. كان نفسي ابقى فايقه وانا بتكلم على الموضوع ده، علشان عايزين عارفين كده، عايزه يعني ايه احفل على موضوع الحب ده. لكن خلينا نتكلم في موضوع الحب. كل الجوازات قايمه على الحب؟ لا، بس يا دكتور هلا، لا يمكن ولا يمكن اوافق ولا بيقلز محب. وهو لا، الكلام ده كان زمان دكتور، احنا لازم يبقى فيه اذهب اسمع اسمع، عشان الخطاب ده لما باجي اكلم الزوجه هقول لها اذهب فانظر اليها فذلك احرى ان يؤدم بينكما. يعني ايه؟ يعني انت تروح تبص عليه لعل يحدث في قلبك شيء. اسمعها وهي بتتكلم، شوفها. وكده انا قلت لكم احنا عملنا افلام وقصص، وتبقى ماشيه معايا والعريس ورا وهي عماله ماشيه وبتفصل وبتشتري وبتعمل، وهو ورا بيقول ممتازه ممتازه الزوجه دي هتدبر لي. او شايفها مثلا وهي بتقنع حد في حاجه، او بتتعامل مع الاطفال. يعني الطبيعه لذلك احرى ان يقدم. ده لو زواج. لكن لو احنا فعلا نعرف بعض وفي بيننا نوع من انواع الحب وفي بيننا نوع من انواع الموده، يبقى نخلي بالنا. نخلي بالنا من ايه؟ نخلي بالنا ان الحب، مش عايزه اقول مش عايزه اعقدكم يعني، اقول ان الحب بينطفي بعد الزواج وان مفيش حب، لا، ولكن جذوه الحب وشعله الحب بتهدى. خلاص بقت زوجتي وبقى زوجي والدنيا كده. للاسف الزوج بيستقر نفسيا شويه، لكن الزوجه بتبتدي تتعلق. تتعلق، انت فين وزيبني وروحت وليه 8 ساعات شغل عرب وزيبني وعامل ومتعلقه بيه. اما تبقى واحده مثلا تقول لك لا مش عايزه اتجوز حرام، ولسه فاضل لي سنه في الجامعه دكتوره وغصبين عليا وبتاع. قلت لها بنتي كويس، مترضون دينه وخلقه؟ تمام، ده توكل على الله. وقعدنا نقنع فيها، طب اقعدي معاه مره، طب استخير، استخارت والموضوع مشي والدنيا تمام. وبعدين جه خطيبها دوت سافر وهيقعد 6 شهور وبعدين يرجع، عياط. قلت لها مش ده اللي من اسبوع؟ لا ومش لا ومش مش ده اللي لسه الشهر اللي فات عماله تقولي معرفش ايه. البنات مختلف تعلق، لكن ليس كل البيوت بتقام على الحب. لكن لو في عشق طيب جميل، ولكن الحب اللي جه بالامور الشرعيه، مش اللي يروح يعرفها من وراء اهلها او يقابلها من وراء او يكلمها شات او لا، الامور تبقى فيها طاعه وبركه عشان ربنا يبارك في الزواج دي. طيب الحب ولا الموده؟ لا، الحب ولا الموده. الحب مشاعر، الموده فعل. خلينا اشرح لكم هنا. الحب مشاعر، بحبه بس يعني تزوجتي وبعدين جه مثلا ما تروحيش لاهلك او ايا كان، او ما بلاش نجيب الخلافات، خلينا مثلا نايمه متاخر والكلام ده وهو رايح الشغل الصبح وبتاع وكده، فانت ما قمتيش لا تودعيه ولا تعملي له الفطار ولا الكلام ده ولا الطقوس بتاعه السلام عليكم وغض بصرك واحنا منتظرينك واطعمنا حلال والتقل. ما فيش الطقوس اللي بتحصل دي، لازم يحصل الكلام ده. ما نيجي ان شاء الله لمرحله البناء هديكم حاجات نصايح تحف جدا. لكن نايمة، طب ما قمتيش ولا رعيتيه ولا الكلام ده، أو جه متأخر فنايمة ما حطيتلوش الأكل برضه بقى يسخن لنفسه، أنت بتحبيه ولا متحبوش؟ بحبه هل منع الأمر إنك تقومي؟ لأ. طيب هل الحب دفعك لأ في البداية؟ بس بعد كده عادي، ما بيننا حب وعشم يعني. الحب مشاعر، لكن المودة قايمة براعي جاي شايفة في عينه مالك وكذا وبتاع، يعني في الآخر براعي في أفعالي وتصرفاتي وجوارحي مع شريكي مع الزوج. لكن لو حب عادي ممكن ما ينفيش إن لا بحبه، بحبه بس لا معلش أخته ما تخشش البيت، بحبه بس معلش أخوه ما عرفش مالوه إنه هو يعمل كده، بس بحبه. ولا حد ينكر الأمر. وصل لكم الأمر؟ يا رب أكون عارفة أوصله لعقلكم ولقلبكم. فالحب مشاعر، لكن ما بجيش فيها نقطة الإيثار مثلا. ماشي، الإيثار. وما بجيش فيه مثلا نقطة إن أنا أعمل فعل ممكن هيأذيني شوية بس عشان خاطر الآخر أنا جاية معاه حسبة لله أو رضا لله سبحانه وتعالى في زوجي. دي المودة. عشان كده المودة أعلى من الحب. ليه؟ أفعال وبراعي فيها أكتر من الحب. حتى لو ما فيش حب براعي بأفعال. طيب، خلق لكم من انفسكم ازواج، جعل بينكم موده ورحمه. وبعدين ايه؟ جعل ايه؟ بينكم. طب من انفسكم ازواج، يعني الازواج تم، الزواج تم، وبعدين فعل جعل بينكم. الله الله على المعنى. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل المودة والرحمة بعد الزواج. أيوه. يعني مش شرط تكون قبل الزواج، لا مش شرط. أفعاله، طريقته في التعامل، احتوائه، طبطبته هتخليك تحبيه. شفت ما يدعوني إلى نكاحها وفي كذا وعملت عقلي وبحبها وفي نوع من الحب أو الشغف أو الإعجاب وهكذا، لكن بعد الزواج بقى في بيني وبينها مودة ورحمة. طب استغفر الله، استغفر الله، راحت المودة، مع ان المودة زي ما قلنا المودة أشمل من الحب. طب راحت المودة تيجي الرحمة، الرحمة بتيجي إذا امتنعت المودة. تاني، الرحمة بيحصل إيه؟ إذا امتنعت المودة بتيجي الرحمة. هي ممكن المودة تمتنع أي سبب، اي سبب، وخصوصا انها مش مشاعر، انها افعال. فلما يستنفذ الشريك رصيد الحب ورصيد المشاعر، اللي بيحصل بتتشال، بتقل الموده، او ما بيبقاش له رصيد، فتيجي الايه؟ الرحمه. انا ما بحبهاش، او ما فيش يعني ما فيش الحب اللي هو قد كده، بس ما بكرههاش، وفي بيني وما بينها تعبانه برعيها، كبر سنها ما برمهاش، ماليش غير اطلعها واروح فين، لا لها اب ولا لها كذا وبتاع، ازياء اذى حقيقي، ويعني سواء بهتك ستر، سواء تضيع مال، سواء ما فيش رعايه للاولاد، حامله نفسها نايمه صاحيه صاحبتها اهم حاجه، الام ازياء اذى حقيقي. لكن رحمه بقى بقول هتقعد في الشارع ملهاش حد غير، دي رحمه، دي مش موده، مع ان فيها جزء من الفعل، بس هو ما عندوش المشاعر وما هوش حب، لكن دي رحمه. عشان كده كانت تعبير القران افضل تعبير. وزي ما قلت لكم مقوله سيدنا عمر، هل كل البيوت تبنى على الحب؟ وهل على الحب وحده تبنى البيوت؟ لا، سيدنا عمر بن الخطاب قال الكلام ده. انا نفسي في الجزئيه دي قبل ما نطلع منها اقصل حاجتين. أصل موضوع ما بقاش يحبني بعد الزواج، لا هو مش ما بقاش يحبك، هو بيحبك، ولكن الدنيا في الأول وفي الآخر رجعني بقى في استقرار في المشاعر. المودة بتيجي بأفعال، وربنا بيزود بيها الأفعال. الرحمة بتيجي لو ما فيش حب وما فيش مودة، وده اللي المفروض البيوت لتسكنوا إليها. أنا محل سكن وهدوء نفسي، أنا ما متزوج الزوجة دي أنا مرتاح، انا مش في هايبره فكريه، انا ما عنديش اوفر، انا مش بتكلف، مش بتعب، مش عماله هي اهم حاجه هي اهم حاجه نفسها ومصلحتها وحالها، وسايب نفسي وسايب حالي. لا، النقطه دي نقطه مهمه جدا، وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم فيها وتفهموها. النقطه الثانيه، نقطه زي ما قلنا موضوع الكشف، لان بيحصل كتير جدا، اقول لك يعني يعني على الاقل هنا في الدول الاوروبيه ما بيطلعكش البتاع دفتر العائله ولا العائله جوزدان دي، ولا حتى الكتب كتاب، الا ما بتبقى عامل كشف وبيبقى نسبه موجوده ومحطوطه على ايه دوله عندك، ومفروض ان انت عملته كشف الزواج والدنيا تمام وما فيش مشاكل من زواج الفرد ده، العروسه دي من العريزه. ده مهم جدا، وقلت لكم ان مش اصل الدول الغربيه والله ابدا، قلت لكم ايام حكم الدوله العثمانيه كان في مصر كان في طبيبين، طبيب صحي بيكشف على البدن هل انا قادر كزوج على اتمام عمليه الزواج، وطبيب نفسي مؤهل نفسيا انك تتحمل مسؤوليه ومسؤوليه الزواج، وكان الاثنين مع بعض لو اداه تاهيل بيعمل العقد وكتب الكتاب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا، وتبقى الجزئية والمحور ده خلص. خلينا ناخد كده من الأسئلة بتاعتكم. طيب معنا اتصال، أم جودي من القاهرة. السلام عليكم يا أم جودي. السلام عليكم أم جودي، وطي التليفون واسمعي التليفون. يا أهلا يا أهلا. ماشي، ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين. اهلا. اني احبك في الله والله يا دكتوره بجد. احبك الله يا حبيبه قلبي، احبك الله وراضي عنك الله. انا والله كان في كلام كتير، بس مجرد ما سمعت صوتك نسيت كل الكلام. لا ما تنسيش، يلا بينا. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا متزوجه هناك، متزوجة بقالي 10 سنين. تمام. وزوجي يعتبر نرجسي بمعنى النرجسية بالظبط. ليه بقى؟ وأنا استحملت معاه كتير كتير حاجات كتير. لا قوليلي قوليلي يا أم جودي، إيه الحاجات اللي خلتك تقولي إنه نرجسي؟ يعني قوليلي. انا كل حاجه انا بعملها يقول لي انت غلط، انت ما بتعمليش حاجه حلوه خالص، مع اني بكل الناس اللي حواليا انت شاطره، انت شكلك حلو، انت مش عارفه ايه. هو دايما بيقلب الترابيزه عليا في كل حاجه. طيب هو الحاجات مالكي معاه؟ لحظه عشان موضوع النرجسيه ده افور قوي ووسع وبهوى قوي في الوطن العربي، وكل واحده تقول لك بس الرجاله العربيه كلهم كده. خليني اسمع منك ايه الحاجات، مش ممكن يكون الحاجات اللي هو بينصح فيها فعلا بتبقى محتاجه تعديل، لكن طريقته في النصح مش لطيفه؟ ما هو بصي يا دكتوره، هو بصي اهو، حاجات يعملها غلط، حاجات هو فاهمها غلط. ايوه يعني. تمام. بصي يا دكتوره، بمعنى اصح هو يعني انا اول ما تزوجته كان هو، انا ما كنتش عارفه ان هو بيشرب سجاير، فاجئني بالسجاير بعد الجواز، حبه حبه بقت شيشه، حبه حبه بقى بنات، كل حاجه وحشه، كل حاجه وحشه. بيكلم بنات عليكي؟ بيكلم بنات وهو متزوج ولا الكلام ده قبل الزواج؟ لا بعد في الجواز يا دكتوره، شات وصور وحاجات، والله العظيم انا تعبت واستحملت حاجات كتير معاه. طب ايه علاقه ده بالنرجسي؟ انا بستحمل، هو ما هو بيقلب عليا بالطاسه، انا غلط، انا ما مش صاحب اي يعني حاجه. يعني بيقلب الترابيزه عليك عشان هو غلطان، فيقوم جاي عامل مصيبه وقلب الترابيزه عليك. ايوه انا اللي غلط، انا هو ما بيعملش حاجه غلط، واهم حاجه مظهره قدام الناس. اهم حاجه مظهره قدام الناس، انا كل حاجه انا بعملها غلط، وانا بجد تعبت ونفسيتي تعبت لاخر ما تتصوري، وانا اليومين دول متحطمه نفسيا ومش عارفه اعمل معاه ايه. ودلوقتي بنتي كده. عندكم اولاد؟ ايوه انا عندي 3. تمام. بنتي الكبيره كبرت وبقت اي حاجه بتشوفها غلط معاه ما بتبقاش عاجباها، فبتقول له، يقول لها انت مالك انت، يشتمها ويزعق لها. يعني انا ما اجي اكلمه واقول له بالراحه معاها مش كده، يقول لي مالكيش دعوه انت. فانا خلاص بقى ما بقتش عارفه اعمل معاه ايه. واليومين دول بقى كل حاجه بقى معاملته ليا بقت ناشفه، ويشتمني واهانه وقله ادب، وانا متحطمه نفسيا ومش عارفه اعمل معاه ايه بجد. حاضر هجاوبك يا ام جودي. اسمعين، اولا يعني عشان نطلق حكم او نوصف ده الراجل للزوج، ده نرجسي، الزوج ده اناني. النرجسي ما بيتعاشرش، ولو في اولاد بنخلي العلاقه محايده، مع انها هي بتبقى علاقه مبهدله للزوجه ذات نفسها وبتبقى مش قادره. وقلنا علاجات كثيره للنرجسي، لا واجهه ولا حاول اناقشه ولا برر له موقف ولا الكلام ده، لكن امنع الاذى عن نفسي وعن اولادي قدر المستطاع. رقم واحد، ما خليش الكلام ولا التوصيفات اللي هو بيقولها عليكي كزوجه او على الاولاد تاثر فيك. ما اصلا رايه هو بيعمل كده، هو بيعمل كده عشان خاطر بس يحطمك نفسيا، هو بيعمل كده عشان خاطر ان هو يقهرك او كده، وساعة ما يحس انك هتستغني وتمشي يبتدي يدي ناعم تاني علشان تتسحب ويفتح حنفية المشاعر عشان تبقى ده كويس وبيقول لي فترجعي، يقوم جاي مالكك تاني، يقوم جاي مديكي فوق دماغك تاني. نرجس الشخصية يعني مش عايزين نقول اللفظ على الشاشة، لكن شخصية سيئة جدا. لكن ما يمكن انا ما سألتك، يمكن الحاجات اللي هو بيقولها مثلا هو فعلا محتاجة تغيير، لكن اسلوبه وحش. تمام. طيب لما بنيجي ننصحه بيسمع؟ لو بيسمع ما بيبقاش نرجس، لان النرجسي لا يمكن يقتنع الا بكلام نفسه ولا يسمع. والله لو جبت له 100 قعده جلسه رجال. لكن دخلتي من موضوع ان هو بيقول وبينقد وما بيسمعش ومتسلط، لموضوع انه عليه علاقات، له علاقات وشات، وبعدين بيشتمك ويبهدلك لما تعرفي، ويقلب الترابيزه عليكي وبهدله وقله ادب. احنا لا بنرضى لا بالشتايم ولا بالبهدلة ولا بقلة الأدب. أنا أول مرة بنصحه من بعيد لبعيد، ما بعرفوش أن أنا عرفت الشات. تاني مرة بخوفه بالله عز وجل، بقول له الحديث النبي عليه السلام أن الحاجات دي بتمحي البركة من البيت، وانصحه بحكم أنه عاصي مسلم مستتر، له منا حق النصح والإرشاد. سمع ما سمعش، لا يوم جاي قلب الترابيزة ويشتم كده، هاتي أهلك أو هاتي حد عاقل في البداية قبل خطوة أهلك دي، هاتي حد عاقل في من عيلته، يكون حد محترم مؤتمن ثقة صادق أمين، احكي له، جده عمه أبوه أخوه كبير ابن عمته، الناس الكبيرة اللي هو بيرجع لها، واخته صاحبه دين وخلق وصاحبه مرجعيه لله عز وجل حكمها يا جماعه كذا كذا واحنا معانا اولاد والاسلوب كذا. طيب في التربيه لا ما تاذيش اولادي الاسلوب اللي انت بتعمله ده ودول بنات ما ينفعش انك تعمل كده. واقول حاجتين اتنين بس من الحاجات اللي انا محتاجاهم يتغير واشاهد الناس عليه مره معلش والثانيه والثالثه. لكن لو ازداد في اذاه انت نفسيتك مش انا مش انا هلا سمير اللي اقول لك انت كزوجه هتقدري تستحملي؟ في واحده بتيجي تصبر تيجي مره واحده تقول لك لا ويبقى العيال يعني مثلا تقول لك طب استني حتى العيل ما يخلص كان يعني حاله من الحالات الولد ابنها في ثانويه عامه طب استني لحد حتى الولد ما يبقى يخلص فاضل اسبوع الامتحان مش قادر هيحصل دربكه في البيت والنفسيه مش قادر هي ذات نفسها مش قادره تشوف الضرر اللي جابت اخرها ما نوصلهمش لكده وما توصليش نفسك للحاله دي تماما. طب اعمل ايه؟ اول باول ومش المشاكل كل يوم إيه انت عندك مشكله وارجع تاني يوم انت كان امبارح وما عملتش اصل احنا ما حليناش لا لا لا لا لا لا لا لا ما تعرفيش تعيشي وتعيشي متهيبره ومتنكده زي ما انت ما بتقولي. لكن حاجه واحده بس عندنا يوم في الاسبوع اسمعوا يا زوجات بالله عليكم النصيحه دي عندك يوم في الاسبوع ساعه محدده وقت يكون اليوم ده صباح اجازه واكل وقاعد وشارب ومرتاح زوجي احنا عارفين ان يوم الجمعه ده من الساعه 6 ل 6 ونص بنناقش المشكله الفلانيه بقول عليها بسبب ايجابيات 1 2 3 بقول لا عليها بسبب سلبيات 1 2 3 ويلا استخير وكذا. امتى اوافق على الامر وما احاولش اكرر تاني واحاول انصحه تاني؟ لو هو ضرر فردي مش متعدي عليا لكن لو ضرر متعدي عليا وعلى بيتي ضرر حقيقي وعلى اولادي واسال انا عنه بحكم ان انا اسال على الرعيه مره واثنين وثلاثه بحاول امنع الاذى واحاول ادفع هذا القرار الخاطئ وابين له الصح لحد ما ربنا يبصره بالخير اللهم امين. الله سبحانه وتعالى يبصرك ويكرمك يا موجودي وتسمع الكلام اللي انا قلته ده ويصلح حالك انت وزوجك اللهم امين. معانا مين يا شباب؟ معانا ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ايمان. احنا بقينا قد ايه؟ وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ايمان. انا سامعاك يا حبيبتي اتفضلي قولي لي. ايوه يا دكتوره انا مخطوبه بقالي سنه. تمام. هو حد كويس جدا ومحترم وطيب يعني لابعد الحدود وهو يعني بيراضيني حتى مش بيخلي اي حد يتدخل يعني في اي حاجه ولا اهله ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس هو يا دكتوره يعني درجه التدين بتاعته مش زي ما انا كنت عايزه. بس لما بقول له على حاجه بيستجيب يعني يقرا قران يحضر دورات كان كل ده تمام يعني. تمام. بس برضه يعني ايه شخصيته مش يعني ايه ضعيفه شويه بحيث انه بيخاف من حاجات كتير. زي ايه؟ يعني مثلا ايه؟ قولي لي زي ايه؟ يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا يحصل موقف ولا حاجه نقول له طب نعمل ايه؟ يقول لا لا ما نعملش حاجه طب نسال حد طب نشوف مثلا حد يعني ايه احسن طب نشوف كده يعني. طيب. يعني يستشير. وياخد خبره مثلا وياخد خبره في الموضوع. ايوه بس هو يعني هو لحد ما كويس يعني بس الحاجه دي مضايقاني يعني مثلا ايه بحب اللي يعني يكون معايا لا هو يكون لي راي اكتر يقول لي يعني انا بحس الحاجه دي صراحه شويه فيه يعني. طيب ايه تاني خلاف النقطتين دول؟ حاجه برضه يا دكتوره ان انا ايه هو متمسك بيا صراحه وعايزني كده بس انا اول ما تيجي تيجي تكتب الكتاب بكون متضايقه يعني بحس ان انا مش فرحانه مش يعني مش متحمسه للموضوع بحس ممكن ان انا عايزه اعيط اصلا. فمش عارفه الصراحه يعني اعمل ايه. هو في الاول خالص انا كنت اعرفه يعني من المكان اللي احنا كنا فيه بس انا عامله ضوابط اصلا ضوابط الخطوبه وكده بس في الاول كنت تمام وكل حاجه لما اتعاملت معاه بقى وخطبنا وكده ما حسيتش بالفرحه يعني حاسه الموضوع عادي مش مبسوطه قوي مع انه صراحه يعني بيحب يرضيني حتى وعايز يفرحني يجيب لي اي حاجه. برضه في حاجه صراحه هو في البدايه برضه يعني ما كانش فيه قبول في الشكل قوي بس انا يعني ايه عديت الموضوع قلت يعني ايه الشكل مش كل حاجه وكده. تمام. حاضر. اسمعيني يا امان اسمعيني وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا هقوله ده. اولا موضوع ان هو مش الالتزام اللي قد كده بس لما بتقولي له يسمع المؤمن ايه اسمعي رجاع للحق يعني منين ما يسمع كلمه الحق انا بعملها منين ما يجي له اعمل كذا سوي كذا انا انا انا بنفذ طالما خير الكلام اللي بتقوليه يلامس الفطره في قلبه فيعمله حلو ده ما نخافش منه. لكن ما يكونش بيعمل كده بس فتره الخطوبه ولا عشان يبهرك وكده، لا، يكون فعلا هو انت حسيتي من جواه ان هو فعلا عايز طريق ربنا، ومجرد ان حد بيشجعه فيلتزم. كان مره كنا في جلسه مع استاذ دكتور في اصول دين، دول سبحانه وتعالى يا رب يديله الصحه والعافيه اللهم امين. وبعدين جاله شاب وبيقول له يا دكتور انا كنت ابعد ما اكون عن الالتزام، وخطيبتي ديت اللي انا قري فتحتها حاليا قربتني من ربنا وبعدتني عن حاجات كتيره، وانا بعمل كده عشان هي بتقول لي، بس انا زعلان بقى، انا كان نفسي اعمل كده علشان انا حابب كده وعلشان ربنا يستحق مننا كده وعلشان هو ده المفروض، بس انا خايفه افقدها انا ارجع تاني وهكذا. رد عليه رد جميل قوي، قال له يا ابني وانت بتعمل الحاجه بتبقى فرحان بتعملها وعايز الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. قال له مش مهم مين اللي قال، المهم ان قلبك سمع الخير وعقلك توافق مع الخير وانت نفذته، هو ده اللي احنا ده المفروض. فطالما هو بيستجيب معاكي يبقى تمام. النقطه الثانيه نقطه ان هو شخصيه ضعيفه، في بحكم المجتمع والوضع والعصر اللي احنا فيه كتير من الشباب ما لهمش خبره، اسمع كلامي، بس بيسال ويسال فلان ويعمل فلان، مش صحيح رايه هو كده مش هيعجبك، هيديكي فوق دماغك اللي ابو راي واحد دوت وهو كده وما يشوفش غير رايه غلط. لكن اللي يسال طب وانتي طب نستخير، ده حلو ده حلو. طيب يبقى شوفي نقطه الالتزام، نقطه الموضوع انه يستشير ويعمل الناس وياخد خبره ومره في مره وبعد كده الحمد لله بياخد الخبره وبيعرف ياخد قرار وبنستخير عليه وزي ما ربنا بيأذن بالخير طالما خدنا بالاسباب. لا ما تفسخيش على كده. لكن النقطه اللي انا ممكن اقول لك راجع نفسك فيها، انا بعيط ومش حاسه انه مالي عيني ووافقت بالقبول بالعافيه في الشكل، وكل ما يقرب موعد العقد وكتب الكتاب اتضايق وعيط، لا لازم تبقي فرحانه، لازم تبقي شايفه ان ده الحمد لله ان ربنا كرمني بيه والحمد لله على الزوج ده، وتبقي حاسه بالفرحه عشان ما تظلمهوش هو قبل ما تظلمي نفسك. ويجي بعد الزواج تلاقي نفسك عماله تلومي نفسك او استغفر الله استغفر الله، يحصل مقارنه بينه وبين اي حد تاني، فتبتدي الحياه الزوجيه ما بقاش فيها نوع من انواع العفه او نوع من انواع مساق الغليظ او نوع من انواع حافظات للغيب بما حفظ الله. فرجع نفسك ده. النقطتين الاولانيين عادي حلوين وكويس وطالما بيستجيب. النقطه الثانيه نقطه الشكل وعدم القبول قوي، وان انت تعيطي طول ما تحس انك مقربه على العقد عشان انت كارهه او مش حابه، هي دي اللي تراجع نفسك فيها. عبد الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك بالخير ويبصرك وتاخدي كلامي ده حلقه في ودنك اللهم امين وتنفذيه. عن امين. معنا ام يوسف من القاهره، السلام عليكم يا ام يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يا ام يوسف اياك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب ويشفيك ويعفو عنك ويعافيك يا رب ويتقبل سعيك يا رب اللهم امين يا رب. ما شاء الله اللهم بارك، الحلقات جميله بتاعت الزواج وتأهيل الزواج، ربنا يا رب ينفع بيها يا رب ويتقبل من حضرتك يا رب. يا رب يا رب تنفع الشباب والبنات وكل المقبلين على الزواج يا رب اللهم امين اللهم امين. ربنا يجزيك خير يا دكتوره هاله. زويريه بقى بنتي كانت كلمت حضرتك من اسبوعين تقريبا، وهي اللي كانت طلبت مني اكلم حضرتك تاني عشان عايزه تقرا قران. ممكن؟ طب يلا تعالي حبيبه قلبي. طيب مع حضرتك. مع حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام يا جويرية يا جميل، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. انت عندك كم سنة يا عسول؟ 7 سنين. يا لولو يا حبيبتي، حافظة قرآن؟ حبيبة قلبي يلا وليلي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حبيبه قلبي ربنا يكرمك يا جويريه عسوله، وتتصلي بينا تاني كل مره كده تتصلي وتسمعينا قران، عند الله سبحانه وتعالى يحفظك. قولي امين. حبيبتي حبيبتي هتقولي اصل في حاجه تانيه. ماشي قولي لي الاصل حاجه تانيه ايه؟ قولي. هو قران برضه. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عليك يا جميل، الله عليك يا رب، يجعلك كده من حفظ كتاب الله ويجعلك من المقيمين. ماشي ماما هدي. ربنا يكرمك يا رب يا دكتوره هنا، والله دايما بحب حضرتك جدا. وسبحان من ساعه ما حضرتك بقى كمان قلت لها، هي كانت قالت اسم النبي صلى الله عليه وسلم المره اللي فاتت، فقالت بقى تحفظ عشان هي بتحفظ يعني، فقالت بقى اتصل بحضرتك عشان تقرا يعني. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجزيكي خير واستمري معاها ويكر عينك بيها يا رب، اللهم امين دنيا واخره. يا رب اللهم امين يا رب، ربنا يتقبل يا رب. شكرا لك يا مجويريه حبيبتي، ربنا يكرمكم يا رب. الواحد بيسعد صراحة بالحاجات اللي زي دي، أطفالنا وإن هم بيبقى عندهم حب للقرآن. اجعل يا رب الأمة كلها من حمل الكتاب الله، اللهم أمين. معنا مين ولا نختم؟ إيه رأيكم؟ ها في اتصالات؟ أنا مستمع حاجة يا محمود. معنا أم مصطفى؟ أيوه. ها أم مصطفى من القاهرة، السلام عليكم يا أم مصطفى. حكينا يا دكتور، استجبناه فيه. اهلا اهلا اهلا، افتقدتوني فين بس؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ايوه اديلي فتره صحيح مش شفتكيش يا دكتور. لا والله البرنامج راجع من بعد رمضان كله مباشر، انتوا اللي ما بتتفرجوش بقى. معلش يا دكتوره، بقول لك يا دكتوره انا معايا بنتي خطبت تقريبا 3 شهور، ألف مش ملتزمه خالص بالصلاه. هي اللي مش ملتزمه. مش ملتزمه بالصلاه يا دكتوره، والله الحمد لله وشكر لله احنا بنصلي تهجد وصايمين وقايمين الحمد لله وشكر لله، بس هي مش ملتزمه يا دكتوره، تعبانه صراحه. طيب هي كانت بتصلي قبل كده ولا كانت برضه بتقطع يعني؟ هي بتصلي حبه وتقطع شويه، وشايفين يعني، وتعبت معاها كتير والله يا دكتوره تعبت، وانا اقول لها التزم يا ماما عشان خاطر ربنا يكرمك ان شاء الله بجوزك اللي هتتجوزي ده، فهي يعني مش ملتزمه خالص. حاضر، هقول لك وصيه وادعو الله سبحانه وتعالى توصل لها الفيديو ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها يا رب كده من مقيم الصلاة هي وذريتها. أولا أنت كأم عليك تدعي ربي رب جعلها بتحب الصلاة يا رب، قربها لزي افتح قلبها للصلاة. رقم اتنين بفضل أكرر صلي والله ما هسيبك إلا لما تقوم تصلي. هسحب الموبايل، هعمل كذا، هشيل الراوتر، اسحب امتيازات حتى لو كبير. ما فيش على فكرة الطقم ده مش كنا هنجيبه ولا مش جايبين ولا عاملين. صلي ترك الصلاة لا يؤكل، عاملاه تكاسلا تأثمي، عاملاه استغفر الله عمدا تأثمي، لا يؤكل ولا شر. صلي وفضلي معاها واهلها وكل شويه وباباها والدنيا. صلي تعالي يا بنتي صلي بيها العصر يا جماعه، تعالي يا بنتي صلي بيها المغرب، ده انت صوتك حلو، لما بارك يلا نصلي العشاء يا جماعه. مره في مره على طول على طول قرري وما تزهقوش، وقرروا واصطبر اصطبر عليها. شفت الطاق عامله ازاي؟ اسمها الطاق المطبقه. عشان ايه؟ عشان نطبق عليهم، عشان تفضلي تعملي. وحطي مقطع على ما بسمعوش، مهما تبعتي الامهات مهما تبعت لاولادهم مقاطع، والله ما معرفش العيال ما بيسمعوش المقاطع اللي انا ببعتها ليه صراحه. وبعدين اقوم جام قعداهم في مره هتسمعوا بيقول 1 2 3. ليه؟ لان ربنا يحاسبنا على كده. وادعي لها وطلعي لها صدقه بالنيه ديت، ومش بس عشان حياتك، عشان ربك، عشانك انت. الصلاه دي ليكي، الصلاه دي عشان لما تحتاجي حاجه من ربنا. بتتنفسي ازاي هوا ربنا وبتاكلي من اكل ربنا وماشي على ارض ربنا وما بتصليش لله عز وجل؟ اللي بيننا وبين الناس كلها الصلاه، الصلاه اللي بيني وما بين ربنا هي الصلاه، اللي انا محتاجاه دنيا واخره هي الصلاه، اللي ما بيصليش متاخر عليه كل الخير في حياته، اللي ما بيأخر صلاه ولا اللي بيجمع صلوات دوت شوف عقابه. قلنا ايه؟ 6 في الدنيا و6 في الاخره، فما ولا في القبر، ما بالك اللي ما بيصليش؟ لا، وافضلي قولي لها ابدا مش هسيبك. انا ترضيلي امك تتحاسب عليك يوم القيامه. يا بنتي تعالي عشان النبي عليه السلام ياخدك يوم القيامه ويعرفك كده ويعرفك على الحوض. تعالي يا بنتي عشان نبقى مع بعض، ما تبقاش دنيا واخره، نروح في الجنه على ربنا ينجينا. شوف انا بقول لك ايه، قولي لها كده وبقلب وبحب، وصلي ركعتين ان رب سبحانه وتعالى يشرح صدرها ويفتح قلبها يا رب لهذا الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. هتطرق في الحلقه عن كده مش قادره صراحه. دعواتكم لينا وراجعوا الحلقات دي يا جماعه, واللي لها بنت واللي لها ابن راجعوا الحلقات دي وقولوها لهم وسمعوا لهم المقاطع ده. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالهم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين, عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين, مين اللي سامع فينا مين, مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين.